أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم عليك بسحرة الإنس الماسونية التي لا ترحم أبدا في البشر وفي السلالة الزورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس القبانية المتعطشة لدماء السلالة الزورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس الفرعونية التي من الصحراء الهرمية تهيج السلالة الزورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس العالمية الاختصاصية في استخراج الكنوز والدفائن عبر السلالة الزورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس الموسمية المكلفة بالمجيء إلى المقامات الشيطانية السلالة الزورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس للمصاحف مدنسة استهزاء بالسلالة الزورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس للدين الإسلام لاعنة في عقر السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس لزنا المحارم فاعلة في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس للدماء شاربة لتنتقم من السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس في المغارات لإبليس الشيطان الرجيم متعبدا لترعب السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس من أجل الكنوز والدفائن قاتلة لأطفال وبنات السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس ذوي البخور النتنة الشيطانية الخانقة للسلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس في المواقع بصفة الرقاة منتشرة لاستهداف السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس في المستشفيات متمركزة من أجل وضع بصماتها في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس في المقابر متواجدة لغرض السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس الكاتبة لأسمائك الحسنى بالمداد النجسة من أجل السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس بين البلدان متنقلة من أجل السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس الإغتيالية للسلالة الزهرية المستهدفة المنتهية التي ضحت في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس لملوك سحرة العفاريت ممجدة حتى لا تعبد الله السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس المطالبة بدماغ الأطبعة حتى تنقاد لها السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس المطالبة بأعشاش الخفافيش في الكهوف حتى تدخلها السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس العنيمة بأسماء القط الأسود حتى يكثف نظراته في أعين السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس في الأسواق متمتمة حتى ترحل منها السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس لدور الجنائز مقتحمة ولموتاها مغسلة حتى تحكم أسحارها في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس للخمور شاربة حتى تتقوى بزعمها على السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس المطالبة بأرجل الحمير النادرة للصمت الرهيب الذي يعمل للسلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس المطالبة بجلود الأفاعي الصحراوية لتسمم دماء السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس مع صالونات الحلاقة متفاهمة لكسب أكثر ما يمكن من أشعار السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس لسحر الدمى متقنة حتى يتم ثقب وجوه السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس لبطون الحوت مخيطة حتى تربط عن أحوالها السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس لأعتاب البيوت بأسحار الرش متابعة لعدم الخروج منها السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس عن طريق الجيران مضيفة حتى يسهل عليها سحر السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس من السلالة الزهرية المستهدفة متزوجة حتى تنجب السحرة لتدمير الأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس للزجاج بأقدامهم عليها ماشية لتقسو قلوبها على السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس من الخميس إلى ليلة الأحد على السلالة الزهرية المستهدفة طاحنة ليقف دعمها للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس للقلوب عن طريق الأقفال مغلقة حتى لا ترحم السلالة الزهرية المستهدفة الأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس المتكونين في الأربعين الأبدال للسلالة الزهرية المستهدفة ساحرة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس أصحاب الدرجة العليا ألا وهي الأقطاب الأربعة المحيطة للجهات الأربعة للسلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس لوجهة القبلة على السلالة الزهرية المستهدفة مغيرة حتى تتبع الأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس على حلقات الذكر مترائسة لتكسب ثقة السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس المهاجرة أينما سكنت السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس في الخلوات متعلمة لتعرف كيف تصطاد السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس للرقاة المتمكنين المخلصين لأحوالهم متابعة حتى ينتهوا من غوصهم وبحثهم في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس الوتدية التي من الجبال ترسل أسحارها للسلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس المستغلون قصة موسى والخضر لأغراضهم الكفرية وبثها في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس أصحاب الحضارات الشيطانية التي بها تصاب رؤوس السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس المكاشفة لبيوت السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بسحرة الإنس المتخصصة في أسرار السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية لشل أركان السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية لتقطيع خلايا السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية لتجميد الدماء في عروق السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية لوقف أسباب الحياة عن السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية لتفزيع السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية لتمزيق السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية لحبس أنفاس السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية لذهاب أبصار السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية لرعب السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية لتنتقم من السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية لضرب أعناق السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية للختم على أفواه السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية لخنق السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية لقطع أيادي وأرجل السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية لخسف السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية لمسخ السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية لعقاب السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية من أجل القصاص من السحرة الإنسية العليمة الغاصبة. اللهم أنزل الملائكة الربانية من أجل تقتيل السحرة الإنسية العليمة الغاصبة.